وسلم على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أذكركم وأذكر نفسي أن هذه الأيام ابتدأ شهر شعبان. شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، أعمالك طول السنة يريد ننتبه كده أو تنتبه سويا، ننتبه سويا، أعمالك طوال السنة ترفع في هذا الشهر، فكيف تحبي الصورة التي تكوني عليها حين يرفع عملك؟ كسلانة، في غفلة، متأخرة، مجدة، تحبي أن ترفع عملك وأنت إيه؟ تحبي أن ينظر إليك ربي وأنت إيه؟ كسلانة ولا على حالك بتاع طول السنة؟ ولا ابتديتي كده تصطلحي مع نفسك بتقولي يا ربي كده ردني إليك ردا حميدا؟ علشان كده أذكركم أذكر نفسي، البنات اللي غفلوا بعدوا تأخروا، اللي بيجوا القرآن على الساعة 10:30 و11، أقول لهم يا بنات اصطلحوا مع أنفسكم، الله يكرمكم. القرآن اللي بيخلص لي من البداية بيجي من بدري، لأن لو أذكرك كده، لو فكرتي وقلت لك في رحلة جاية لك الساعة 8 هتقومي من الفجر عشان تروح الرحلة، والله هتقومي من الفجر عشان تروح الرحلة. لكن الرحلة إلا إلى ربك، أنت جاي رحلة إلى ربك، هجرة إلى الله. الهجرة إلى الله دايما تتلمسينها كل الأعذار. ولو قلت لك في بكرة إن شاء الله رحلة، هاخدك معايا في رحلة كده هنلعب فيها ونهيص فيها، بس معلش تصحيلي من الساعة 7 طول من عيوني، هكون لك إن شاء الله بإذن الله من ساعة الفجر. عايزاني فين؟ أقول لك في المكان الفلاني، هتقفي من صلاة الفجر هناك. من فرق يا بنات؟ عشان كده بقول اللهم اصلح نفسنا وأصلح قلوبنا وأصلح أحوالنا. والله إني أغار على نفسي وعليكم أن نكون ينظر إلينا ربي في هذا الشهر وإحنا بهذا التقصير وبهذه القلة العمل وبهذا الإعراض وبهذه القلة وبهذه البضاعة القليلة. أسأل ربي يا بناتي أن يزدني ويزدكم، وأن يصلحني ويصلحكم، وأن نصطلح مع النفس كده، نرجع إلى الله عز وجل الذي ناصيتنا بيده، عسى ربي أن يصلحنا. فتحبي أن ينظر إليك ربي في هذا الشهر وأنت على أي حال؟ اصنعي ما شئتم، اعملوا اللي أنتم عايزينه، بس كما تحبي أن ينظر إليك ربي ويرفع عملك وهو راض، اجتهدي، لأنه اللي بيجتهد بيفوز، واللي بيجاهد ربنا سبحانه وتعالى بيعينه، واللي بيتكاسل وبيغفل بيترك لنفسه، لأن ربي غني عني وعنك. ولذلك أسأل ربي أن يصلحني ويصلحكم، أسأل ربي أن يصلح أحوالنا وأنفسنا وقلوبنا. لأنه يا أحبائي لا تظنوا إن لو أنت مشتغلة أو منشغلة في أي حاجة، كل إنسان لابد أن يعني يتلمس الظروف، لكن لو ظللتي مع حالك في ظروفك والله لن ترفع رأسك للعمل، والله لن تقبلي على الله عز وجل، والله لن تستزيدي أبدا. لأن الإنسان لما دايما بيتعلل يتعلل يتعلل، بيظل تعلله مصاحبي شماعاته، بمعنى أصح مصاحبة لي إلى ما شاء الله، ويقبض الإنسان وهو على هذه الشماعات، هذه الأعذار. ولذلك أسأل ربي أن يصلحنا جميعا قبل فوات الأوان، أسأل ربي أن يرفع عملنا في هذا الشهر الذي يغفل عنه الناس. في ناس بتغفل عن الشهر ده فقط، لا، في ناس بتغفل عن كل الشهور، يمكن تبتدي تنتبه قليلا في شهر رمضان، وكأن ربي رمضان سبحانه وتعالى ليس باقي الشهور، ليس ربي باقي الشهور. تجدي بعض الناس تلاقيها تشوفيها في الآخر كده، يعني في شعبان كده، يعني تلاقيه سبحان الله أين أنت في كل طوال السنة. علشان كده بقول اللهم نسألك العمل الذي يرضيك عنا، اللهم اسألك العمل الذي يرضيك عنا. اليوم يا أحبائي بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله بإذن الله نتم الحروف اللي بنسميها حروف الإيه؟ النطعية، اللي هي الطاء والدال والتاء. أخذنا مخرج الطاء، وعلى الرغم أننا أخذنا مخرج الطاء، البعض لما يقرأ عليها حرف الطاء يقرأها هكذا، طا طاء كده صحيح قراءته؟ أبدا. حرف الطاء عشان تقرأيه صحيح استعلى أقصى لسانك وصوت الحرف، صوت الحرف ماشي مطابق لماشي مع مين؟ مع إيه؟ مع الحنك الأعلى. يبقى وانت بتقرأي الطاء بتقولي طاء، شوفي الصوت سمعها منين؟ طاء وليست طاء. طاء دي طرف لسانك محطوط في مخرج الطاء، في حقيقة الأمر انت بتقرأي تاء مفخمة، طاء لطاء تاء مفخمة، لا مفخمة، لأنك لو قرأتيها طاء صحيحة صحيحة، لو قرأت الطاء صحيحة فعلا لارتفع أقصى اللسان. طاء اللي انت بتقرأ بتقولي طاء، ليه الغلط؟ خطأ. تقولي طاء، تقولي طاء طاء طاء وآخر لسانك كده طاء، خطأ. ارفعي أقصى لسانك أولا، مراحل كده، ارفعي أقصى لسانك أولا وبعدين سائل لسانك في سقف حنكك وقولي طاء. شوفي الصوت اختلف ازاي. الخطأ بس ما تقرأوش الخطأ، الخطأ لما تيجي تقرأي حرف الطاء بتقرأيه كده تقولي طاء، خطأ طاء، خطأ طاء، لأن لسانك ما تعبتيش فيه، لم يرتفع أقصى لسانك أبدا. ازاي تقرأي طاء ولم يرتفع أقصى لسانك؟ ومن ضمن صفات القوة إن الأقصى لسان إيه؟ مستعلى. يبقى الطاء حرف مستعلى مطبق، صفتين قوة في الطاء، شديد صفات قوة. ازاي تحولي صفات القوة إلى صفات إيه؟ ضعف. اليوم إن شاء الله نأخذ الحرف الثالث وهو حرف التاء، نفس المخرج يا بناتي اللي هو بنجيب المخرج اللي هو الطاء والدال. قلت مخرج الطاء والدال فين؟ ايوه تفضلي، ظهر طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. يعني كيف اقرا الطاء المفتوحه؟ احسنت. والطاء المضمومه؟ ها، والطاء المكسوره؟ احسنت. ازاي يقولوا معايا كده الطاء المفتوحه؟ طاء طاء. شايفين الصدفين يا بنات؟ اقراها مره ثانيه. طاء طاء. شوفي الصوت ده هنا، شوفي لانه هنا بقى فيه استعلاء. طاء طاء. اقراها لي مضمومه. طو طو. برده ارفعي اقصى لسانك مرتفع. طو طو. اكسري الطاء. ممتاز. هناخد النهارده عشان ما نخلطش بين الطاء والتاء، النهارده حرف التاء مخرجه كما ذكرنا ظهر طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا كما قرانا في الحكمه، ذكرنا في الحرفين الايه السابقين. اللقب حروف نطعية كما ذكرنا، واحنا بنقرأ مثلا ايه يعني امثلة على ذلك. انا عايزة اسمع الامثلة دي. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. خلي بالك ما تقوليش تي تي. تعالوا نقرأ التاء مفتوحة. تاء تاء تاء تاء. هاتوها مكسورة. تي. الصالحات. الصالحات. هاتوها تو. تو تو تو. يبقى تاء تاء. لا تاني، تاء مفتوحة من غير إمالة. تاء تاء. تاب تاب تاب تاء تاء. افتحي الفكين وقولي تاب تاب. تي تي. تو تو. طيب تعالوا نقرأ نسمع. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري. تاء مفتوحة، التاء اللي قبلها في جنات مكسورة. تجري من تحتها، تحتي التاء هنا ايه؟ مكسورة. تيجي نقرأ كده نسمع الشريط وبعد كده هنقرأ هذه الآية. يلا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أنا بس عايزة أعلق قبل أن نقرأ هذه الآيات يا بريد. وأنا بشوفي هو بيقرأ المد الطبيعي في كلمة فيها أو في الذين، شايفة المد بيدي مد حركتين إزاي؟ أنت بتقرأ كده تقول وبشر الذين، ما بتديش لم تعطي المد زمنه. المفروض وانت بتقرأي وبشر الذين آمنوا، مد طبيعي في الذين وآمنوا، المد في البدل بدل في الهمزة وفي الواو، وعملوا الصالحات، مدين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ازاي بيدي المد الطبيعي صوته بيبقى جميل، ازاي زمن حركتين، ازاي احنا بنختلس وبنضيعه، عشان كده قراءتنا بتبقى ايه؟ جري. ازاي اقرا الايه دي؟ تعالوا نقرا الايه دي كده يا بنات مع بعض كده، وبشر الذين امنوا. وبشر الذين، لحظه انت لما قرات وبشر انا قلت لك هنا وبشر مكسوره مش كده؟ وبشر، عندك الشين حرفين ساكنة ومكسورة، ما تقولوش وما تقرأهاش وبشر ال، وبشر شين حرف الشين مكسور تبقى شي. ازاي اقرأ الشين مكسورة؟ شي. يبقى ازاي اقرأ الباء مفتوحة والواو مفتوحة؟ الواو مفتوحة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا. لحظة، كلما، عندك كلما في حرفين في اللام لأنه مشدد، مش كلما، لا كلما، ومد طبيعي بعد الميم. كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة، الهاء رقيقة، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أنا عايزة أسمع هذه الآية من بعضكم، أم عمر قرأها لحبتي. وبشر الذين افتحي، انا قلت لكم يا بناتي الحرف المفتوح ما تجيبوش عن عرض كده، ما تبقيش، ما تجيبيش المفتوح ابدا بابتسامه زي ما بعض الناس بتقول لكم. خطا دي اماله، باء خطا دي اماله. هاتي الحرف المفتوح، مفتوح يا بنتي، ما سمي الفتح لفتح الفكين. وبشر الذين امنوا، امنوا وليست خطا. ويا بنات لما تدوا لبناتكم اول حاجه تعرفوها ازاي يكون الفتح، ازاي، لان الامر بقى يعني متفشي. ازاي بنتك تعرف يعني ايه الحرف، يعني الفتح والتقليل والاماله من البدايه؟ ازاي تعرف تتم الحركات؟ لان الاخت بتبقى خلصت القران وهي لا بتعرف الفتح ولا التقليل ولا الاماله ولا بتعرف اتمام الحركات. وده من الاشياء التي لما تيجي تقراي القران بالشكل ده سبحان الله. فمن فضلكم يا بنات يا معلمات لما تيجوا تعلموا بناتكم علموهم اخطاء التلاوه، بدايه اخطاء التلاوه. اخطاء التلاوه اول حاجه لازم اتم الحركات، فتح ضم كسر، هكتب، هقول الالف، الهمزه، هقراها معتدل حرف رقيق، يبقى اقراها وليست امنوا امن. هذا ليس تفخيم، هذا حرفا وسطا، لا برسا ولا سوادا، لا هو دي اماله ولا هو ده تفخيم، لكن هو بتاعه اي حرف، اي اسم اسمه امل، امل، اماني، احمد، وسطا هكذا. اقرايها بفتح المظبوط يا حبيبتي. وبشر الذين صح. وعملوا الصالحات. شوفي هي عملت ايه في الصالحات؟ افلى افلى افلى الصالحات. لان دي المشكله، دي المشكله اللي كثيرات منا بيقع فيها يا بنات، ان الماده الذي بعده كسر كتير بيخطئ فيه، بيستعجل على الكسر. والصالحات ح ح حامد حنان خطا. الصالحات ح ح الحاتي الحاتي صح. ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي. شايف الذي يا بنات؟ الذي ذي اياك تقرأي الذي والذين كده، تقولي الذي ذي ابدا ابدا، الذي ذي وليس ذي ذي ذي. في فرق بين الصوتين، في فرق بين الصوتين. كيف نقرأ الذي؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا متشابها ولهم فيها أزواج. شوف لما قرأ الشيخ الحصري رحمة الله عليه كلمة فيها دي، وهم فيها خالدون. بارك الله فيه، هي قرأ فيها صح، الأخيرة قرأتها صحيح. فيها فاء مكسورة، يبقى في ومادة طبيعة حركتين، يبقى ولهم فيها زي ما هو قرأها وفوق رأى كده قال ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها، حتى قال كده كأنه بيقرأ فيه لوحدها وهل وحدها، وهم فيها خالدون وهم فيها خالدون. اتمام الحركات يا بنات يا بناتي، واحنا بنقرأ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. في سورة التحريم من يقرأ لدي بإتقان القراءة بالتاء صحيحة؟ احنا لسه هنكمل ان التاء دي حرف ايه؟ حرف بهمس لكن شديد. يعني ايه حرف بهمس ولكنه شديد؟ يعني لما اجي اجيب الحرف ده، لما اجي اقف على الحرف ده مثلا اقول مثلا كلمه مسلمات اعمل ايه بنات؟ اقطع الصوت وبعدين اخرج بعد كده نفس من غير صوت، ما اقولش مسلمات خطا، دي من اخطاء التاء. لا أقرأ مسلمات، أقطع الصوت وبعدين أدي فرصة للهواء يخرج. لو جيت مسلمات تلاقي هواء بعد كده بيخرج بعد الشدة، يبقى بشد بقفل صوت الحرف وبعدين بعد كده بيخرج الايه النفس. من يقرأ لي عسى ربه؟ ها يلا يا بنتي اقرأي. ايوه عسى ربه. ها قالت ايه؟ شوفي هم انا هم شب انا ما اتكلمتش. قالت قلت ايه يا جيهان؟ احسنتي او تقليل يا بنتي. عسى دي فيها ثلاث قراءات يا بنات. عسى كلمه عسى دي اولا هي قالت ايه؟ قالت عسى، كان زودت هاء على عسى، هي عسى وليست عسى. عسى معناها ان في مد وفيها بس هي كانت الهاء. هي دي عسى ولا عسى؟ ازاي انت اخطأت في ايه بقى هنا؟ اخطأت في ايه؟ زودت المد وخرجت مع المد هوا واختلست الفتحات في الاول وقرأت السين بساء من اول العين ما جبتش الفتحة صح. شوف الفرق، يعني الطلعة الاولى كلها غلط للأسف طلع الأولى كلها إمالة. وبعدين كده لما نلفت النظر، طب ما احنا عايزين بقى خلاص معناش نلفت النظر، يعني ما ينفعش اننا نوصل الى درجة اننا هنختم خلاص القرآن واحنا لسه بنقول عسى عسى سا سا. شوف السين عاملة ازاي، سا بتقولي لو قرأتي كلمة سا دي اللي بتقرأها بالاسماء هتقولي يا سامية يا سا يا سا يا سامي سا، دي امالة يا بنتي. يا عا يا عائشة عا يا بنتي عا يا عا يا عا عا، يبقى عا وصلت وسطا عا ع مفتوحة افتحي حلقك افتحي ع س س. تعالوا ناخد القاعدة النورانية يا بنات، اكتر حاجة بتصلح القراءة ان ناخد القاعدة النورانية بس نتقنها. يعني ايه القاعدة النورانية؟ اجيب الحرف ازاي اقرأه مفتوح مفتوح ع س س س س عسى عسى عسى عسى. اقرأيها كده يا بنتي، عسى ربه إن طلقكن أن يبدل. حتى شوفي يا بنات لما قلت أن الهمزة إيه رأيك فيها؟ الهمزة اللي لو أنا بقرأ همزة هقرأها أي ولا آه؟ آه. الهمزة افتحي النظر. أي يبدله أزواجا خيرا منكن. من كن هنا في حركتين، في غنة منكن ها مسلمات مسلمات. اهو تبصي على الصبورة مينات، هي قالت دي صح كده، مسلمات مؤمنات. والله يا بنتي كل ذلك تقليل، كله تقليل كله تقليل. فين اسمها ايه اللي قلتي معاها مع مين؟ مين؟ فين سهيرة؟ سهيرة فين يا بنات؟ طيب يا بنتي وانت تقولي مسلمات مسلمات مات، بتقولي فلان مات الله يرحمه مات فلان مات، يقولك الله يرحم الإمالة بتاعتك بصراحة. يا بنتي هو مش مات، هو لم يكن مات، هو مات مات الله يرحمه مات مش مات ماتت، دي إمالة كبرى. ما خطأ يا بنتي، ما وسطي الحرف الرقيق، مسلمات مسلمات مسلمة، شوفي مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات، قوليها مسلمات مؤمنات برضو مؤمنات نفس الخطأ. هقولها لكم ازاي، مسلمات مؤمنات، قولوا معايا مؤمنات. طب قولوها معايا بنات، مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانت قانتات. خلي بالك من التاء تاء تاء، لا نقراها قانتات تات تاء ابدا ابدا، قانتات قانتات مديحه ما شاء الله. فتحت فتحت افتحي كده يا بنت، الله يفتح لك افتح لك قانتات يا بنتي، مش تاء انت بتنزلي فكك السفلي، انت بتنزلي السفلي يا بنات. عايزه اقول لكم الخطا فين، مجرد ما تنزلوا الفك السفلي ده في الحرف الرقيق المفتوح هتيجي الاماله. شوفي هي عملت ايه، قانتا ايه اللي نزل عندي دلوقتي، خلاص هيجيلك اماله. لكن شوفي دلوقتي قانتات انا عملت ايه، لو جيت رسمت رسمه كده هلاقي الفك السفلي نزل قد الفك العلوي، قانتات قانتات. احسنتم. سلوى قوليها، تعبانه النهارده حبيبتي؟ قانتات لو سمحتي من فضلك معاها عشان يتابعوا البنات يا حبيبتي، يا بنتي يا بنتي من فضلك من فضلك تحت عشان يتابعوا يا حبيبتي، عشان بس يتابعوا. وديها الكراسه معاها تاني تابعوا حبيبتي من ورا. اقرأيها يا سلوى قانتات يا حبيبتي. قانتات حبيبتي من فضلك تحت عشان البنت تاخد راحتها. قانتات احسنت. تائبات. قانتات تائبات. خلي بقى لا عابدات نفتحي العين والدال. افتحي لا مش داء داء. ايوه فيها اصل كام الايه دي فيها كام حرف في مد فبيبين لك جدا الاماله هنا وانت بتقراي مسلمات وانت تقول مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات قانتات قانتات قانتات قانتات تائبات عابدات عابدات عابدات عابدات عابدات عابدات عابدات. تعالي نقولها مرة ثانية واسمعها منكم لأن فيها كام كلمة فيها إمالة سواء بالتاء أو بالدال. مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات و آية بدون إمالة يا بنات من أول قول ربي عسى ربه عسى ربه. ها حد يقرأها بدونها تفضلي. عسى ربه أن يضل عسى إن إن إن إن إن مش حافظة إن إن إن إن عسى رب لا ما بقولش تل في فرق بين تل وطل طل دي طا طل دي طا تل دي تاء هي قراها تل. يلا يا بنتي عسى ربه إن طلقكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات أحسنتي بس هي أخطأت في حاجة يا بنات في الأول مين يقولها لي إيه؟ خنخنة؟ شوية شوية آه لا بقى هي أخطأت في إيه يا بنات في الأول؟ ها؟ قالت إيه فعسة؟ إيه؟ هي شوية لا في حاجة تانية مهمة جدا إيه يا بنات؟ لا لا هي لما قرأت يا بنات ربوه قالت ربوه هو الضمه مش صحيحه لا وعشان كده جت الضمه مفخمه ربوه او مفيش حاجه في اللغه العربيه اسمها او لكن في حاجه في اللغه اسمها او يبقى نقولها زي ربوه ربوه امسك مناخيرك رب لا مناخيرك مش دقنك امسك مناخيرك يلا ربوه يقفليه كويس عشان تكبري ايوه ربه ايوه كده اتمام الضم يا بنات كده صح انك تقولي شوفي انا قفلت اهو وبقراها ربه ربه، ملهاش دعوه مناخيري ابدا، صوت زي بقى ربه. طب انا هقفل مناخيري ربه، مفيش فرق في الصوتين. لو قفلتي مناخيرك ولقي الصوت اتحبس شويه اعرفي برضو ان انت جزء من الصوت بيطلع من مناخيرك. رب، شوفي انا هقراها لكم في الخطا بالخطا رب. طب انا احط بقى اقفل ايد مناخ رب، يوطى الصوت. لكن لازم وانت بتقراي الحرف وهو مش مناخير من جميع خيشوفك من خيشوم، لو قفلتي مناخيرك ما دام طالما الحرف مش من ليس من خيشوم يبقى صوتك وانفك مغلق زي صوتك وانفك ايه وسايب بتركه، يبقى ربه ربه الاثنين زي بعض. لكن لو قلتي ربه خلاص ده في خنخنه، فخلي بالكم. يبقى هنقول مسلمات مؤمنات قانتات التاء. انا يهمني دلوقتي التاء في الاماله، اقراي ازاي التاء؟ مسلمات مؤمنات قانتات، لا دي اللي قدامك يا بنتي انت قفلت زورك حبيبه قلبي انت يا بنات انت عارفين يعمل ايه، هقول لكم الخطا عشان تتلاشوا الخطا. هي دلوقتي فتحه ده مسلمه وقافله جوه، قافله الداخل ومنزله دقنها مسلمه انا مالي اللي ده نازل هنا بفتح ليه بعمل مسلمات. وبعدين عايزه اقول لك خطا تاني، وانت بتجيبي المد لو لقيتي لسانك اتشنج اعرفي ان عمرك ما هتجيبي المد صح. مسلمه اتشنج مرخي لسانك مرخي مسلمات كأن لسانك مش موجود في بقك. مسلمات مؤمنات قانتات لساني كأن واخد بنك. ايوه قوليها أزواجا خيرا. معلش قرأت أبو جعفر يعني جابت غنة في المعالي. أزواجا خيرا الرهب برضو يعني طبعا يا حبيبتي. أحسنتي. عابدات سائحات ثيبات وأبكار. أحسنتي. مين يقولها لي هنا؟ قولها لي يا مروة. مروة مين بتقول مروة؟ في حد تاني اسمه مروة؟ مروة أدي شو اسمها مروة؟ يوبا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات طيب احسنتي. حرف التاء يا بناتي من زي ما قلت لكم احنا دلوقتي قرانا التاء المفتوحه عشان يبان فيها بيبان فيها الاماله جدا لانه حرف رقيق، فلو جيت بالحرف الرقيق ده وقرات التاء لم تقرايها باعتدال بوسطيتها حرف الرقيق وسطا لا برسا ولا سوادا، لا تقرا التاء المفتوحه تاء زي ما الاخت كده قراتها ولا تقرا تاء تاء تاب لا دي ولا دي الاثنين غلط. طب تقرأها ازاي زي ما البنات في الاخر قرأوها تاء تاء وسط تاء تاب تاء زي ما تقولي مثلا بنت اسمها ايه تهاني تهاني تاء ها تهاني تهاني اي اسم فيه تاء اسمها ايه تاليا دلوقتي بيسموا تاليا تاليا يعني تاليا للقرآن تاليا تاليا تالية تالية تاء تاء تاء. طيب يبقى خلي بالكم يا بنات في الحرف ده، لأنه حرف رقيق ممكن يعمل فيه نعمل بيه بي إيه يمال. من صفات هذا الحرف أيضا الهمس. الهمس بينطبع جدا بأثر الحرف، الصفة دي بتظهر مع الحرف الإيه ما بكون إيه ساكن. رسول من الله يتلو يتلو يتلو، هنسمعه وبعدين هنقول إزاي زي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. طب تعالوا كده نسمع الآدي بيقرأها زي الشيخ الحصري ازاي بيقطع ازاي حرف التاء الشديد. يقطعوا الاول يعني المراحل كالتالي، الشده الاول تقطع الصوت وبعدين بعد كده تخرجي منه الايه الهواء. نسمعها رسول، شوفي الرسول الجميله ازاي اقراوها معايا يا بنات رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. طيب الآية الثانية دي لأن فيها شوية بعض الناس بيقرأها بأخطاء شديدة جدا، خاصة كلمة هذه الكلمة الكلمة إذا أتت في البدء اقرأيها هاتيها مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اقرأوها معايا يا بنات ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. طب الكلمة اللي فيها اجتثاث دي ازاي تبتديها من الأول؟ ها نقرأها مكسورة؟ إج إج تثت ولا مضمومة؟ لماذا مضمومة؟ لأن الحرف الثالث إيه؟ طيب من يقرأها لي هذه الكلمة؟ أحسنتي حاجة إهدي إهدي وقرأ حرف حرف يا حبيبتي. أيوة هنا ولا هي قالت ترجعي أضم الهمزة الهمزة اللي هي همزة الفقرة اللي هي اللي هي الوصل يبقى أو والجيم ساكنة مش أوج أوج أوج اسميها كده أوج تو أوج تو أوج تو أوج تو الفاء الفاء الأولى ساكنة يبقى زي تقرأي أوج تو ثات ادي الثاء حرفين ازاي تقرأي مرة ثانية مرة ثالثة اقرأوها ما يجيش واحدة بعد كده لما اقولها اقرأها لي من الاول تقولي ايدي تثت ما تقولها ليش ايدي ايدي دي ايه لان الحرف الثالث ايه يا بنات مضموم. طيب هناخد برضو من اخطاء الحرف ده ان بنقول ايه شديد. يعني ايه شديد؟ يعني حرف يقطع الصوت اثناء قراءة الحرف يقطع الصوت. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، افصلي بين التاء والقاف، ما تقوليش وجلت قلوبهم. فين الصوت اللي اتقطع؟ ازاي تقرأيها؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب نسمعها نقرأها مع بعض يا بنات هذه الآية. الذين إذا لحظة الأخت اللي قرأت آية وس وقالت وس وقالت وس دي أنت بتقرأي اتنين صاد، ما ينفعش وأنت بتقرأي الاتنين صاد تقولي والصابرين وصا، لا هي وصا وصا وصا ورقيقة صاد مفخمة ساكنة ثم صاد مفتوحة وصا وصا. الذين إذا ذكر مرة ثانية الذين إذا الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. ومما والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قوليها لي كده يا حبيبتي، قوليها تاني. ايوه ورا، ايوه مليحة، ما فتحتش. قال يا بنات الله يرضى عليكم، واجعلنا كده في يا رب يكون اوقاتنا اعمالنا الان ترفع كده عند ربي وهو راض عنا. لما اجي اقول الا يبقى انا فتحت الهمزه، ما فتحتش، هي من البدايه لم تفتح. ازاي تقرايها مفتوحه يا بنتي لما تقولي الا صحيح كده ايه يا بنتي؟ اعيدي رينا رينا ولا رينا؟ على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انت ما زالت شفايفك مضمومة، انا ببص كده شمال، شوف بصيت شمال يعني، ما زالك شفايفك مضمومة وتقولي ينفقون. المفروض النون الساكنة يرجع شفايفك عشان ما يبقاش فيه شمام ابدا ابدا. وكمان عندك من اول الياء غنه، بتقولي يون يون الياء فيها غنه، الغنه عن مكان الغنه فقط، يون يون يون. خلصي الياء من الغنه يا بنتي. بعض الناس يا بنات لما تيجي يبقى الكلمه فيها غنه بتجيب كل الكلمه فيها غنه، يون يون، ما تعمليش نبر على الغنه، لا يون يون، ارفعي صوتك على الياء. بارك الله فيك. يلا يا بنتي هاتيها لي، هاتي الآية بعد كده هنشوف برضو هذه الآية الجاية. هنقول الانفتاح، وهنقول هي اللي طبعا الانفتاح مش هيبان قوي. الانفتاح اللي هو معناه ايه يا بنات؟ اللسان ايه؟ عن الحنك الأعلى، انه حرف رقيق. فتلقى آدم، هاتي الآية، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لأن فيها إمالة، فيها تاء أكتر من تاء، هنشوف الإمالة تظهر فيها ولا لا. اقرأها لي يا دعاء. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أحسنتي، اقرأي نفس الآية اللي جنبها. رأينا خلي بالك يا بنات، مش فاتا، خلي بالك يا بنات، لحظة عايزة أقول لكم، مش فاتا، هي مش فاتا، هي الفاء مفتوحة يبقى تقرأ هكذا، فاء مفتوحة فاء، تاء مفتوحة تاء، فاتا فاتا فاتا لقى. عندك فتحات ورا بعضها، يلا حبيبي. أحسنتي، يلا يا بنتي اقرأي لأن أنت عندك شوية إمالة، اتفضلي. فتلقى آدم من ربيك، فتلقى آدم. لا أنت لما جيت تقولي لأنك عملتي، شوفي أنا بس أفكك عمل إيه، أنت فتحتي صح، فتلقى فتحة كده صح. لما جيت تقولي آدم ما زالت الفتحة هي الفتحة السابقة، ليه لما جيت تقولي آدم قلتي رحت قلتي وجبتيها بعرضية كده هي زي تلقى نفس الفتحة، ما بتنزلش ما بتنقصي. يلا فتلقى برافو عليك، احسنتي، ربه كلمات احسنتي فتاب عليه احسنتي انه هو التواب الرحيم. ممتازه، لما فتحت الفتحات نفس الفتحات اتحسنتي يا بنتي، ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم كلكم يا بنات. المحاضرات البسيطة دي مع اننا بنتكلم باسلوب بسيط، لكن قد ايه التطبيق بيغير قراءتك، بيغير قراءتك. اللمسات البسيطة دي، ازاي تقرأي التاء مفتوحة، ازاي تقرأي التاء مكسورة، ازاي تقرأي الحرف مضموم، ازاي. وانا بقول لها البنت لما هي قرأت ايه فتلقى راحت مغيرة الفتحة، اختلفت شكل رسمة شفايفها في تلقى عن آدم، مع ان كله فتح. فابتدى يحصل الإمارة لما ابتدت تظبط وتدي الفتحة، نفس الفتحة فتلقى نفس الرسمة فتلقى وليست فتلقى اتغيرت الرسمة، فبقى فيه إمالة. فهمتوني يا بنات ولا كلامي شوية اللغة العربية مش واضحة شوية؟ طب يلا اتفضل. يا بنتي يا حبيبة قلبي يا بنتي، مش فاتة فاتة فاتة، خطأ ده الغلط. حد يقولها لي تاني، حد يقولها لي تاني من البنات الدعاء. يلا حبيبتي قولي وبعدك يلا. فتلقى آدم، لا انت برضو ابتديتي تدخلي على في آدم، نفس نفس اللي جت فيه، جت عملته مين؟ أمين. يلا فتلقى، نفس الرسمة نفس الرسمة. يلا فتلقى آدم، برافو علي. ما تغيروش رسمة الفك يا ولاد يا بناتي، قصدي ما تغيروش، ما تدخلوش على انت فتلقى بتجيبي مفتوح. ليه لما بتيجي لآدم بتغير رسمة فكك؟ ليه بتقولي فتلقى ليه بتعملي كده؟ هي ما زالت فتحة، فتلقى انت شفتوني غيرت فكي؟ شفتوني غيرت شفايفي؟ طيب اعملي كده. ممتازة، بس انا مش عايزة لدي. يلا حبيبتي حاجة كفاية، اتفضلي. فتلقى آدم من لا لا لا، انت متوترة ليه؟ اهدي يا حبيبتي. فتلقى آدم من ربه كلمات. طيب أتأمر، حرف بقول حرف مستفن يعني رقيق بس باعتدال. حاضر يا بنتي باعتدال، يعني بقول تا تا، ما بقولش زي بنت البنت اللي هي بتقرأ تقول تا وتروح مشنجة شفايفها تا، تقول كده خطأ، ده خطأ. أمال هي ايه؟ ارخي لسانك تماما، قولي تا تا تا. ولذلك أنا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، فيها أكثر من تاء. أفلا تعقلون. حد يقرأ لي الآية دي صحيحة؟ فاطمة. حاضر يلا فاطمة. بص يا فاطمة أنا عايزة يا بنتي، لا أنا مش عايزك تخافي يا بنتي، الله يرضى عليكي. لا مش المفتوح صوته طالع كده. أتأمرون وليها لي بقى على بعضها. يلا أتأمرون الناس بالبر، الراء رقيقة. اثنين وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أيوة اقرأ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون، شوف الرأى عندها جميلة ازاي فاطمة، الرأى ممتازة ما شاء الله عليكي. وأنا بقرأ يا بنات كلمة وأنتم تتلون، تا تت عندك تا تا مفتوحة وتا إيه ساكنة، وأنتم إزاي تقوليها دي بقى؟ أيوة بس اللي إيه نزل عندك إيه يا بنتي، هيجي في المرة طلعت. بصي امسكي المراية، امسكي المراية يا بنتي، ما يا بنات ما تقولش وأن وأن وأن وآ وآ وأنتم وأنتم وأنتم تتلون الكتاب. يعني يا مسكت المراية، طب احنا يا ولاد هنقعد يا بناتي قصدي هنفضل طول عمرنا ماسكين المراية نقرأ بالمراية؟ امتى هنكبر بقى شوية؟ يعني ما ينفعش نفضل طلع طول عمرنا قاعدين ماسكين المرايه، تيجي البنت من اول ما تيجي قاعده قدامي وتبقى وصلت لنصف القران اعو يا بنتي حرام عليك بقى، خلاص انت كبرتي بقى ما ينفعش. يبقى واحنا بنقرا الايه دي اتامرون الناس، اتفضلي اقراي. طب اقراي. ايوه انت وتنسون انفسكم، صح انت صح وما الغلط جميله يا بنات. عملشان الايه دي قرت ايه؟ قالت تات تات، قطعت الصوت الثاني في التاء الساكنه، جابت الشده فيها، قالت تات لونا وليس تات لونا على بعضها كده. احسنت يا بنتي، افلا تعقلون. طب ناخد، يبقى هي مستفله مرققه في الاخطاء اللي هي ممكن نقع فيها. الذين آتيناهم التاء اللي هي الساكن واحنا هنجيب اكثر من تاء تاء الساكنه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. تعالوا نقرأ يا بنات دي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أنتوا عارفين يا بناتي وأنا بقرأ حق تلاوتي ممكن يقع الخطأ إزاي؟ بعض يقرأ كده، يقرأوا يتلونه حق تلاوته خطأ، يتلونه حق تلاوتي إيمان إيمان. آه طب ماشي إيمان، اتنين إيمان جنب بعض تفضل. الذين آتيناهم أحسنتي أولئك يؤمنون به ومن يكفر به. لا لا مش يكفر، فر فر فر فر وإفصال راء ساكنة ومن يكفر به، تفصلي راء قفي عن راء ساكنة ما يبقاش شفايفك ما زالت مضمومة، مش يكفر بي يكفر. هي أخطأت في إيه يا بنات أقول لكم؟ هي يكفر ما زالت الراء عندها متأثرة بالضمة التي في الفاء، فأصبحت الراء الساكنة عندها فيها إشمام، قالت يكفر بي يكفر به فور يكفر به كاش فايفك لا أبدا يكفر به ده تتوسط في الراء يكفر به تاء هنا مضمومة في وتاء ساكنة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تعالوا نقرأها يا بنات كده مع بعض. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا لا انا هو ده مش ده اللي قلت عليه ابدا، مش ما اتفقتش معاكم على ولا دي اخرها دي لام مد ابدا اللام لام فيها جهر والمد به جهر، ما ينفعش تقولي يا بنات اسمعوا بس الخطا. هي قالت ولا حولت دلوقتي اللام الجهر ما فيهاش نفس، والماء والمد اللي بتيجي ولا المد فيه ما بيخرجش مع نفس، حولته الى ولا وحطت هاء في الاخر بقى فيه نفس، هي ولا بقوه. واو مفتوحه يا بنتي، واو مفتوحه. ولا تسالون عما كانوا يعملون. شوفي لما اجتهدتي بقيتي جميله ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب يا بنات هنقول برضو ما زلنا في اخطاء تقع في حرف اللي هي اسمها طبعا اللي هو حرف اللي هو التاء. طيب ناخد امثله. ولئن اتيت تقراها، ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب، الكتاب بكل ايه، ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع، لان فيها برضو اماله. تعالوا نقرا الايه دي كده مع بعض يا بنات. ولئن ولئن لحظه ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا بالكم. الحرف كده ما بياخد حقه ومستحقه بيبقى قراءته جميلة وطيبة. ما زلنا في قراءة اللي هي التاء يا بنات. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على طاعتك، اجعلنا في الشهر ده اللي هو شهر أكثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام ويتبعها طاعات يا بنات. صح ما فيش طاعة ألزمنا به في هذا الشهر، ألزمنا به في هذا الشهر، لكن كما يقول أهل العلم شهر شعبان مقدمة رمضان، سنة قبلية رمضان. لو ما أصلحتيش في شعبان يبقى هتصلحي إزاي في رمضان؟ فاللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تعالوا نقرأ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كو كو كو مش كو كو كو كتب والتاء مكسورة كتب. تعالوا نقرأ الآية. يا لعلكم تت عند كم كم تاء يا بنات؟ ثلاثة. ازاي لعلكم تتقون؟ لعلكم تتقون تروحي تاء ساكنة تاء مفتوحة وبعدين بينها تاء ساكنة وبعدين تاء مفتوحة. لعلكم تتقون اقطعي الصوت برضو اقطعي الصوت. لعلكم تتقون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ازاي تقرأوها يا بنات؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون من القانتين العابدين الخاشعين المقبلين على ربي. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. طب ناخد الآية الأخيرة دي كلمة قول ربي سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. تعال نقرأها يا بنات. ملعونين كده بقى. سونيا سونيا قولي لي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يلا حبيبتي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين. اللهم لك الحمد يا رب لك الحمد. يا بنات اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأسأل ربي أن يرزقنا النوايا الصالحة والإخلاص في التعلم والتعليم. أمر الإخلاص في التعلم والتعليم أمر دهام يا بنات، لا تقبل الأعمال إلا من المخلص، لا تقبل الأعمال إلا من أخلص عمله لله. ولذلك أوصيكم ونفسي بالإخلاص، إنك تعملي الإخلاص مجرد مش منفرقع كلمات إن أنا نخلص أبدا، إنك تجتهدي في التعلم وتجتهدي في التعليم. عسى ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم، أن يجعلني وإياكم من المخلصين. فاللهم اختم لنا جميعا بالصالحات، وارزقنا العمل الذي يرضى به ربي عنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أنفسنا يا رب العالمين، وأصلح نوايانا. اللهم أكرمنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بالقرآن العظيم، واختم لنا بالصالحات آجالنا يا رب العالمين، وزدنا ولا تنقصنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا بالقرآن مع السفرة الكرام الكرام البررة يا ربي، ارزقنا يا ربي صحبة الصالحين بالقرآن العظيم. اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا. واقول نعمل الاخوات يعني نصيحة للاخوات ان هم بيجاهدوا، اقول لهم ما تيأسوش ابدا، اياكوا تيأسوا. الاخت اللي بتغلط وتخطئ وتخطئ مرة واثنين وسنة وسنتين، اقول لها يعني سبحان الله، احنا المفروض نكون على يقين ان والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبل. المعلمه لابد ان تصبر عشان لما تخل ما توصل الصح للبنت اللي بتتعلم، تصبر معاها لحد ما تبتدي هذه البنت تاخد تقف على رجليها، ولما تقف على رجليها ما تقولش نفسي نفسي، تبتدي بعد كده تنقل سيره النبي. لان عندك عايز اقول لكم حاجه يا بناتي، من الذنوب اللي الانسان بيرتكبها ان ياخد السند ويكسل في نقله أو يتهاون في نقله. إذا تكاسلت كل واحدة فينا في نقل سند النبي صلى الله عليه وسلم، هيضيع السند. هي في رقبتك وفي رقبة كل من الله عليها بالسند، أن تنقل السند بما يرضي ربي بالإخلاص، تحسن في العمل، تصلح في العمل. واللهم ارزقني وإياكم الصلاح في العمل وفي النوايا. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله بإذن الله لنا لقاء في الأسبوع القادم. السلام عليكم.